بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الكلام متواصلا في باب الأقضية والشهادات من رسالة الإمام أبي زيد ابن أبي زيد القيروان. وآخر ما ذكرناه هو قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول. هذا أخذناه، شهادة الخصم لا تقبل في خصمه. الأصل هنا القائم في باب الشهادات أنه حيث قامت التهمة فلا تقبل شهادته هذا الذي قامت به التهمة، حيث قامت التهمة فلا تجوز ولا تقبل هذه الشهادة. ويستأنس لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر أي حقد على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت أي الذي يأخذ منهم النفقة والذي ينفق عليه أهل وعائلة معينة، فشهادته لهم يخشى منها التهمة والظنة. وفي لفظ آخر: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ذي حندة ولا ظنين ولا قراب إن كان هذا في سنده ضعف. وفي رواية: لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة أي العداوة. فهذا الحديث هو أصل في باب الشهادات، فحيث قامت التهمة وخشي أن يكون بين الشاهد والمشهود عليه تهمة تدخل نوع من الريبة فلا تقبل هذه الشهادة. لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا ظنين. الظنين على قسمين: إما يكون ظنينا في الولاء أي مظنون نسبته في ولائه، وإما ظنين النسب أي مظنون في نسبته إلى هذا النسب الذي يدعيه، فلا تقبل شهادته. هذا أخذناه سابقا. قال: ولا يقبل إلا العدول. أخذناه هذا أيضا. نعم، فالشهادة لا بد فيها من العدالة، ذكرنا معنى العدالة لغة والمراد منها شرعا، وجماع أمر العدالة هو أن يكون قائما للفرائض مجتنبا للمناهي. لكن ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في أن العدالة قد تختلف من زمن إلى زمن، بل إلى حال وإلى ظروف وإلى مكان، فينظر في المنطقة التي قامت فيها الخصومات والنزاعات فيما بينهم من يوصف بالعدالة، ويراه الناس أنه محل ثقة ومحل عدالة ومحل أمانة فيما بينهم. قال: ولو أننا قلنا أنه لا يكون العدل إلا من كان فيه كذا وكذا، فلربما يقل وجود هؤلاء ويترتب عليه ضياع حقوق كثير من الناس. وهذا ليس من باب التساهل في قضية الشهادة أو في قضية اشتراط العدالة في الشهود، فلا بد من اشتراطها، لكن ما الذي يراعى فيها؟ ما الذي يراعى فيها؟ فيراعى أن يكون الإنسان محل قبول وصدق وثقة وأمانة في أوساط الناس، في أوساط الناس، ولربما قد يكون فيه شيء من التقصير والتفريط في بعض الجوانب، لكن عدالته ما دام هي ثابتة في أوساط الناس وفي المكان الذي هو فيه فتراعى أو يراعى ذلك الضابط وذلك المدى للعدالة، وذلك المدى للعدالة. يعني قد تكون في منطقة بعض المسائل التي فيها شيء من التفريط في المسائل الأمور الشرعية، فتكون قد انتشرت في الناس، ومع ذلك يرون فيهم أن فلان عدل وثيقة وصاحب شهادة وتقبل شهادته، فلا يقال أنه ما دام فيه هذا النوع من التفريط في مسألة ما فإن شهادته ترد. نعم، إذا وجد من فيه صفات الشهادة أو صفات العدالة كلها تجتمع فيه فهذا أولى من غيره، هذا أولى من غيره. لكن الحاصل أن ضبط مسألة العدالة هو كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولا يقبل إلا العدول، ولا تجوز شهادة المحدود. المحدود أي الذي حد، المحدود أي الذي حد. وهذا من وقع في كبيرة، من وقع في كبيرة أو من وقع فيما يلزم عليه الحد، يلزمه فيه حد، ولا شك أن حاله قبل أن يحد أشد منه بعد أن يحد، لأن الحدود كفارة، الحدود كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في أول الأمر قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود كفارة أم لا، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحدود كفارة، أي أنها تكفر عن صاحبها الذنب الذي وقع فيه. وجاء في حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: بايعوني، قالوا: قد بايعناك. قال: بايعوني الثاني أو الثالثة، فقالوا: على ما؟ قال: لا تشركوا به بالله شيئا، والسمع والطاعة، وإلى أن قال: فمن وفى فله أجر، يعني فمن وفى بما بايع، ولا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا، إلى آخر الحديث. ومن وقع شيئا من ذلك فإن عوقب به فهو له كفارة، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا الذي يقع فيما يستوجب الحد قبل أن يطبق عليه الحد حاله أسوأ مما بعد تطبيق الحد، لأن بتطبيق الحد يكون قد كفر عنه العمل الذي وقع منه. فهذا الذي يستوجب الحد هو فاسق بفعله فلا تقبل شهادته، وإذا حد كذلك لا تقبل شهادته إلا إذا تاب كما سيأتي، إلا إذا تاب. ولا تقبل شهادة المحدود، ولا تقبل شهادة المحدود. ودليله قوله تبارك وتعالى في حق القاذف، في حق من؟ القاذف. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيثبت في حق هذا القاذف الجلد 80 ولا تقبل له شهادة وله وصف الفسق فلا تقبل شهادته إلا إذا تاب، فإذا تاب زاد عنه اسم الفسق ووصف الفسق وهذا بالاتفاق، ولكن هل تقبل شهادته محل خلاف. فمن العلماء من قال إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء يعود على آخر مذكور وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك، فهذا لا يصير فاسقا إذا تاب، تاب الله عليه ويرتفع عنه اسم الفسق، لكن لا تقبل له شهادة أيضا، لأن قوله إلا الذين تابوا أي من الفعل فإنه يرفع عنهم اسم الفسق ولا يرجع إلى ما قبل، وهذا اختيار الأحناف خلافا للجمهور. والجمهور قالوا أن الاستثناء يرجع إلى كل ما سبق، ومن المسائل المقررة أصوليا أنه إذا جاءت جمل متعاطفة وختمت بالاستثناء فهل الاستثناء يعود على كل ما سبق أو يعود على آخر مذكور؟ يختار الأحناف أنه يعود على الآخر، والجمهور أنه يعود على كل ما سبق وهو الصحيح. فإلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فيرتفع عنه اسم الفسق ووصف الفسق ويرتفع عنه رد الشهادة. وأما الحد فالسنة دلت على أنه يلزم ويطبق عليه الحد بتوفر شروطه، فلا تقبل شهادة المحدود. فهنا الآية صريحة بأن المحدود والواقع في الحد لا تقبل له شهادة، لكن إذا تاب قبلت شهادته على الصحيح كما سيأتي. هذا معنى قولي ولا تجوز شهادة المحدود، ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر، ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر. العبد هو الرقيق المملوك، سبق معنا الكثير من أحكامه، فهل تقبل شهادته أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا تقبل له شهادة، جمهور العلماء على أن شهادته غير مقبولة. لما؟ لأنه قائم به وصف النقص وهو أنه مملوك لغيره، وما دام مملوكا لغيره فهو ماذا؟ مستغرق لجميع أوقاته في خدمة سيده، لا يتفرغ لمجالسة الناس ومحاكاتهم ومعاملاتهم وحضور مجالسهم ومنازعاتهم وخصوماتهم وصفقاتهم، لأن شغله الشاغل كله أو الوقت يستغرق أو عمله مستغرق في خدمة سيده، يبني له ويأتي ويفعل ويرفع ويبعثه ويأتي، فلا يتفرغ لحضور المجالس ومعرفة مال الناس وما على الناس، فكيف يتسنى له أن يحضر وأن يشهد؟ فقال اشتغاله بسيده يفوت عليه إدراك مثل هذه الشهادات، وهذا قول جمهور العلماء. وفي المقابل قال بعض أهل العلم أن شهادة العبد جائزة مطلقا، إذن الجمهور يقولون شهادة العبد غير مقبولة مطلقا، وبعض العلماء كالإمام أحمد وكذلك الإمام إسحاق اللاهوية وأيضا قال بذلك الإمام أبو ثور، هؤلاء قالوا تقبل شهادة العبد مطلقا، تقبل شهادة العبد مطلقا. ونقل عن بعض التابعين كالشعبي وشريح وحسن البصري وإبراهيم يزيد النقعي أن شهادة العبد تقبل في الشيء اليسير والشيء التافه، فمن منع قبول الشهادة ذكرنا دليله، وأما من قبلها قال لعموم الآية، لأن الله جل وعلا قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهداك أو يمينه، فقال ممن ترضون من الشهداء وأطلق، ولم يقيد بوصف الرق بوصف الحدية، وقال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، والرقيق من الرجال، فإنه داخل في هذا العموم. وإن كان بعض العلماء قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأنتم إذا عددتم رجالكم فإنكم تعدون الأحرار وليس الرقيق، فالآية تنازعها الفريقان، من منع الشهادة شهادة العبد ومن أجازها، من منع شهادة العبد ومن أجازها. ومن أجاز استدل أيضا بحديث عقبة بن الحارث الجهني أنه تزوج امرأة فجاءت عجوز أمة مولات، وفي رواية أنها أمة، فقالت قد أرضعتكما، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عقبة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، قال فذكرت له فتنحيت فذكرت له ذلك، فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها. حديث صحيحين. هذا الحديث فيه أن هذه المرأة جاءت وشهدت شهدت وكانت أمة كما جاء صريحا في بعض الروايات، فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة، ولا فرق بينها وبين العبد، فهذا يدل على قبول شهادته. كذلك جاء في بعض الآثار عن الصحابة والتابعين قبول الشهادة شهادة العبد. قال أنس رضي الله عنه شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، والأثر وصله ابن أبي شيبة. كذلك روى ابن أبي شيبة سنده إلى شريح القاضي أنه أجاز شهادة العبيد، شريح القاضي كان يمنعها ثم رجع إلى قبولها، ونقل عنه أنه كان يقبل شهادة العبد في الشيء اليسير والتافه. وكذلك جاء عن ابن سيرين قال كان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء اليسير إذا كان مرضيا، وعن الشعبي أنه قال كان شريح لا يجيز شهادة العبد، فقال علي لكن نجيزها، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا للسيد، أي شهادة العبد سيدي، وسيأتي الإشارة إليه. وهذا القول أقوى، فشهادة العبيد تقبل، وبعضهم قيدها بالشيء اليسير كما نقلناه، والأقرب أنها تقبل مطلقا إلا لسيده، شهادة العبد سيده للأصل السابق وهو حيث قامت الظنة أي المظنة وقامت التهمة، فإن الشهادة ها هنا ترد، فإن الشهادة ها هنا ماذا ترد. قال ولا صبي، أيضا شهادة الصبي لا تقبل، واتفق العلماء على أن من شروط الشهادة البلوغ، من شروط الشهادة العقل فلا تقبل شهادة المجنون، والبلوغ أيضا فلا تقبل شهادة الصبي، لا تقبل شهادة الصبي، هذا قول جمهور العلماء. لكن الإمام مالك استثنى من ذلك باب الجراحات، فإذا شهد الصبية بعضهم على بعض فيما يتعلق بالجروح فإن الإمام مالك يجيز ذلك بشروط، وهو أن لا يتفرقوا، وأن يشهدوا في جماعتهم، وأن لا يخالطهم كبير خشية قيام التهمة. لو أن وقعت جروح بين الصبية فهل تقبل شهادة بعضهم في بعض؟ الإمام مالك يقول تقبل، بشرط يعني أن يستشهدوا بعد وقوع الحادث قبل أن يتفرقوا، لأنه إذا تفرقوا فقد يلقنه الكبير بأن يتبرأ من هذا الذي اتهم به أو بأنه بريء من كذا، فبشرط بقائهم مجتمعين وأن لا يخالطهم كبير وأن لا يتفرقوا، أو إذا تفرقوا وقد شهد عليهم العدول قبل تفرقهم وسمعوا منهم كلامهم فها هنا أيضا يقبل قولهم بعد تفرقهم، لأن هناك العدول قد شهدوا عليه. وروى الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقبل أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. وقال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ذكر في الموطأ. قال: ولا تجوز على غيرهم، يعني فيما بينهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، ولا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، يعني لا يزالوا مجتمعين، لأن الصبي على براءته يتكلم بما وقع، قل ما يعرف أو ينقل أو يعني يفكر في الحيلة، ولو فكر فما يستطيع أن يلفق مثل الكبير، أو مثل ما لو يفارق جماعته ويأتي إلى الكبير فيلقنه الحجة. قال: قبل أن يتفرقوا أو يخببوا، ما معنى يخببوا؟ تفسد آراؤهم على غيرهم. وفي الحديث التوعد لمن خبب الزوجة على زوجها، أي أفسدها على زوجها بأن خبب بينهما وأدخل القيلة بينهما فأفسد المرأة على زوجها. وقبل أن يخببوا، أي أن يلقن كلاما ويصير يتبرأ به مما وقع أو يفسد به رأيه، أو يعلمه، أي يعلمه كيف يتبرأ، فيقول: لست أنا الرامي، أو ليس زيدا هو الرامي، أو فلان لم يرمى وإنما سقط فانكسر، أو كذا، أو يعلمه. فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إذا تفرقوا لا تقبل لهم شهادة، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. يعني لو كان صبية يلعبون وضرب أحدهم الآخر فكسر سنه أو يده أو فقأ عينه أو كذا، ما داموا مجتمعين يستشهدون، فتقبل شهادة بعضهم في بعض، تقبل شهادة بعضهم في بعض. وإذا كانوا مجتمعين فجاء الكبار وقال: من فعل هذا؟ فأخبروا وشهد على كلامهم عدلين، ثم تفرق الصبية، ثم جاء بعد ذلك بهم وجمعوهم واستشهدوهم، فهنا تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم لوجود العدول الذين شهدوا عليهم حال اجتماعهم، لأن الصبية هنا إذا كذبوا فيوجد العدول الذين شهدوا عليهم يبينون كذبه. أما في غير هذه الحالة فلا تقبل شهادة الصبي، يعني إذا افترق كانوا مجتمعين ثم تفرقوا، لا شك أن ذويهم وأهليهم يلقنونهم التبرؤ من التهم، لأنه يتحمل التبية، الصبي لا تقام عليه الحدود كما مر معنا، لا يقام، ولكن أروش الجراحات والديات يتحملها إن كان له مال، أو يتحملها وليه إن كان له ولي، أو وصيه إن كان عليه وصي من مال الصبي، أو الوكيل عليه قائم على أمره. فإذا افترقوا فلا تقبل شهادة بعضهم في بعض، أما قبل افتراقهم حال اجتماعهم أو شهود العدول عليهم فإنها تقبل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عمل الصحابة وفقهاء المدينة، أو عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إن جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء. يعني كانوا مجتمعين وقع الحدث فجاء بهم مجتمعين، من فعل وكيف كان الوصف وكذا وكذا، فاستشهدوا فاتفقوا على خبر واحد. ما يمكن أن يفتعل هذا الصبية، لأن مداركهم لا تحتمل مثل هذه الحيل، وخاصة إذا فرقوا وقت الأداء، كل واحد على حدة، يأتون بهم جماعة فيكلمون كل واحد على حدة، تتفق شهادتهم على خبر واحد. قال: وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل بشهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. هذا أمر واضح. فإذا شهادة الصبي لا تقبل شهادة الصبي على غيره إلا في هذا الجانب، وهو شهادة الصبية بعضهم على بعض إذا كانوا مجتمعين فوقعت بينهم الجراحات والجروح، فتقبل شهادتهم بهذا ماذا؟ بهذا القيد. وهذا ترى يعني عمليا موجود بين يعني في بلدنا موجود، أحيانا يقع التضارب بين الأولاد، تجد يعني الكبار يجمع كل الصبية في وقت الحادث ويسمعهم ما الذي وقع. هذا يعني جاري عليه العمل، العمل جاري على هذا. نعم. ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر، لا تقبل شهادة الكافر، لأن الله جل وعلا أمر بإشهاد العدول، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: ممن ترضون من الشهداء. قال جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. العدالة إنما تكون من المسلم، تفترض في المسلم، من الكافر ففاسق. وهل هناك ذنب أعظم من الكفر؟ هل هناك ذنب أعظم من الكفر؟ فإذا لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لا تقبل شهادة الكافر على المسلم ولا كافر. استثنوا من ذلك شهادة الكافر على المسلم في الوصية في باب الدين، في باب الدين. وإن كان من العلماء من يرى قبول شهادة الكافر، لكن الأصل أنها لا تقبل لعموم الأدلة: ممن ترضون من الشهداء، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والكافر الفسق عليه ظاهر وواضح فلا يقبل خبره. لكن استثني من ذلك الشهادة على الوصية في السفر عند عدم وجود الشهود العدول من المسلمين، أو عند عدم وجود الشهود من المسلمين، كما في الآية في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة أو آخران من غيركم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة. الآية: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. فالشهادة تكون من المسلمين أهل العدالة، أو آخران من غيركم عند عدم المسلم، إذا كان في السفر وأراد أن يوصي ولم يجد مسلما يوصيه أو مسلمين يوصيهما، فله أن يوصي الكافر الكافرين، فتقبل شهادتهما عند ذلك بنص الآية: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. الآية. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. قال: ولا صبي ولا كافر. وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا. هذا أصل عند المالكية الذي حد. قال سابقا: ولا تجوز شهادة المحدود. هذا أطلق، لكن قلنا إلا إذا تاب على الصحيح، وهنا ضيق وقيد. قال: وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا، وأيضا في غير من الحدود. وإذا تاب المحدود في القذف قبلت شهادته إلا في القذف، وإذا تاب المحدود في الخمر قبلت شهادته إلا في الخمر، وإذا تاب المحدود في السرقة قبلت شهادته إلا في السرقة. هذا المقصود. فهذا قول مالك أن المحدود إذا تاب قبلت شهادته إلا في الأمر الذي حد فيه، إلا الأمر الذي حد فيه فلا تقبل شهادته عند مالك. والأقوى قبول الشهادة مطلقا إذا تاب وثبت في حقه العدالة وصار عدلا أو ثبتت العدالة في حقه، فإنه تقبل شهادته سواء فيما حد فيه أو في غير ذلك. قال: ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له. هذه في الحقائق نظائر، هذه نظائر في مسألة الشهادة، نظائر في مسألة الشهادة، يعني فروع تتشابه في باب واحد، ولو أنها قدمت كان أفضل، لأنه سبق أن ذكر: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. لما؟ لقيام التهمة. طيب متى تقوم التهمة؟ أيضا شهادة الإبن لأبيه، شهادة الأب لابنه، شهادة الزوج لزوجته، شهادة الزوجة لزوجها، شهادة العدو على عدوه، هذه كلها محل تهمة، محل تهمة. فذكر أنها لا تقبل شهادة الخصم ولا الظنين، ثم ذكر مسائل أخرى، ثم عاد وقال: ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له. لماذا؟ لقيام مسألة ماذا؟ التهمة، مسألة التهمة، يعني كون الابن إذا شهد لأبيه فإنه في شهادته ماذا يكون؟ يكون يعني يصانع أباه، يشهد بما يكون الحظ فيه لأبيه، هذا الغالب. وحتى قد يقول القائل أنه لكن الناس يحملون على الثقة والعدالة، نعم، لكن التهمة قائمة، هنا التهمة قائمة، وباب الشهادات لابد فيه من الجزم ولابد فيه من التثبت. فإذا قامت التهمة فإنها تراعى، إذا قامت التهمة تراعى، وعند ذلك لا تقبل مثل هذه الشهادة، لا تقبل مثل هذه الشهادة. ولهذا قال: ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له، لأن الأب تحمله العاطفة على ابنه، لا كيف يشهد ضده؟ لو أن الأب أخذ مال زيد فجاء الابن وقال شهد أنه ماذا؟ أنه لم يأخذه، فهل تقبل له شهادته؟ هل تقبل شهادته؟ قال: لا تقبل لقيام التهمة. هذا تقرير المذهب. لو أن رجلا أخذ مالا من آخر واختلف، فقال الآخذ للمال أخذته قراضا أي شركة، وقال صاحب المال بل أخذه قرضا، في فرق بين أمرين ولا؟ إذا أخذ المال شركة يعني يربحان سويا ويخسران سويا، إذا أخذه قرضا ربح أو خسر هو مطالب أن يرجع المال، واضح؟ يعني زيد اقترض دينا من آخر، عند وقت السداد زيد يقول أعطاني المال شراكة أي نشترك في تجارة، والمال قد خسرنا فيه، كما يتحمل الربح يتحمل الخسارة. صاحب المال قال لا، قال أنا أعطيت المال سلف قرض، سلفت له المال، هو يتاجر حاله، ربح لحاله وخسارته لحاله، اختلف ولا لا؟ اختلف. اختلف. طيب الأصل ما هو؟ هذا الأصل مسألة أخرى، الأصل مسألة أخرى. الابن جاء وقال أنا أشهد أنه أعطاه المال شركة، يعني اشترك في تجارة، تقبل شهادة الابن؟ قالوا هنا شهادة الابن فيها تهم، لأنه دائما يكون مع أبيه حتى لا يتحمل الضرر، حتى لا يتحمل الضرر. والمقصود هنا هو التمثيل، المقصود هو التمثيل. وإلا فاختلف أهل العلم في مسألة إذا دار الأمر بين الضمان وعدم الضمان، إيش الأصل؟ هل الأصل الضمان أو لا؟ إذا كان ثبت المسك فالأصل الضمان، إذا لم يثبت القبض فالأصل عدم الضمان. فهنا زيد قال فلان أعطاني المال لكن أعطاني إياه شركة، والآخر يقول بل أعطيته قرضا. هذا زيد هذا يعترف أنه أمسك المال ولا لا؟ ما دام أمسكه فهو في ضمانه حتى يرجعه. فهذه مسألة أخرى، لكن المقصود تمثيل في قضية الشهادة. فإذا جاء الابن وهنا وشهد، المذهب وغيره من أهل العلم كثير يقولون لا تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا هما له أيضا لا تقبل شهادة الأب لابنه، لأنه ماذا؟ يعطف عليه ويحن عليه ويريد أن يشهد بما يكون له وليس عليه، بما يكون الجانب لابنه وليس على ابنه. ومثل ذلك الزوج للزوجة والزوجة للزوج، أن يقع الزوج في شيء فتأتي يقول عندي شاهد، ما الزوجة، أو الزوجة تقع في مسألة معينة تحتاج إلى شهادة فتأتي بالزوج، فقالوا هنا التهمة قائمة فلا تقبل مثل هذه الشهادة، لا تقبل مثل هذه الشهادة. وأيضا حيث وقعت القرابة، حيث كانت هناك قرابة ونحو ذلك فالشهادة لا تقبل، قالوا لوجود التهمة، قالوا لوجود التهمة. وبعض العلماء يرى أن هذا القول ليس قويا، ويرى أن العبرة هو قيام التهمة أو عدم قيامها، وليس للقرابة دخل في ثبوت العداء في قبول الشهادة أو ردها. ويستدلون لذلك بعموم النصوص التي ذكرناها ممن ترضون من الشهداء، فالعبرة هو بالرضا بالشهود، أن نرضى بالشهود. فهذا الشاهد هل هو عدل رضا أو لا؟ وليس العبرة بكونه والدا أو ولدا أو زوجا أو زوجة. الله جل وعلا قال ممن ترضون من الشهداء، هل قال إلا والدا أو ولدا أو زوجة أو زوجا؟ لم يقل، قال ممن ترضون من الشهداء. فقبول الشهادة مبني على الرضا بالشهود، وردها مبني على قيام التهمة، قيام التهمة وزوال العدالة. واستأنسوا لذلك بكلام عمر رضي الله عنه، الخليفة الراشد وهو عمر رضي الله عنه، في رسالته إلى أبي موسى الأشعري. عمر رضي الله عنه أرسل إلى موسى، إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رسالة ذكر فيها كلاما في مسائل القضاء ومسائل معاملة المسلمين ومعاملة أهل الذمة. وهذا رسالة سميت بعد ذلك الشروط العمرية، الشروط العمرية. الإمام ابن القيم تولى شرحها في كتابه إعلام الموقعين، شرحها شرحا مطولا وذكر مما يستفاد منها فوائد كثيرة. وهذه الوصية وهذه الرسالة والنصيحة والكتابة التي أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى في أسانيدها مقال، في أسانيدها مقال، لكن تكاد تجمع كلمة أهل العلم على قبولها، فقد تلقوا هذه الرسالة بالقبول، فيظهر ثبوتها من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى، وتضمنت كثير من المسائل وكثير من الأحكام، خاصة في معاملة أهل الذمة، في معاملة أهل الذمة يعني الكتاب كيف يعيش بين المسلمين، في حكم كنائسهم تبقى أو تزال، يسمح لهم بالبنائها أو لا يسمح، يسمح لهم في تعبدهم في كنائسهم، كثير من هذه المسائل ذكرها عمر رضي الله تعالى في هذه الرسالة. ومن ذلك ما يتعلق بمسائل القضاء، فمما جاء فيها قوله رضي الله تعالى عنه: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في حد شك ما لم يجب، أو مجربا في شهادة زور، من جرب عليه شهادة الزور فهذا يطعن فيه ليس بأدب، وهذه ستأتي، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، مظنون الولاء يزعم أنه من مولى لفلان ولا دليل على ذلك، يزعم أنه يصل بنسبه إلى فلان ابن فلان فلانة لكن لا يوجد ما يدل قطعا على هذا. وإن الله تولى منكم السرائر وجرأ عنكم بالبينات، فالسرائر لمن؟ لله جل وعلا. طيب، وكيف تدرى الأحكام وكيف يعامل في النزاعات والخصومات؟ بماذا؟ بالبينات، ومن البينات الشهادة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الكلام قال: وهذا يدل على أن الشهادة لا ترد بالقرابة، وإنما تردها التهمة، فإذا لا يقال الوالد لا يشهد لولده، الولد لا يشهد لوالده، لا يقال لا تقبل شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، لا يقال لا تقبل شهادة شهادة القريب لقريبه، بل تقبل إلا إذا قامت التهمة، فحيثما قامت التهمة فترد لدلالة الحديث، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ذي ظنة وذي الحنة أو الأحنة هي الحقد، فهذا مثل هذه الشهادة لا تقبل، هذا بدليل الحديث وهو سقناه سابقا وحديث ثابت حسن. وذكر أيضا من القيم كما نقل بعض أهل العلم أن أبا عبيد القاسم السلام روى بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، إذا كانوا عدولا، لم يكن الله حين قال ممن ترضون من الشهداء إلا والدا أو ولدا أو أخا، لم يقل هذا، وإنما قال ممن ترضون من الشهداء، فالعبرة بالرضا أن يكون عدلا فتقبل شهادته، إن لم يكن عدل ردت شهادته سواء كان قريبا أو بعيدا، هذا هو الصحيح. نعم، قال: وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، أما شهادة الأخ لأخيه فهي جائزة، الأخ لأخيه فإنها ماذا؟ جائزة. لكن عند مالك قيل شهادة الأخ لأخيه أيضا فيها نوع تهمة، فلا بد أن يكون الأخ مبرزا في العدالة، ذكر بعض الفضلاء في نقل مذهب مالك قال: لا بد أن يكون الأخ مبرزا في العدالة، يعني عدالته ظاهرة قوية، فهنا إذا شهد لأخيه تقبل شهادته، وهذا هو الذي نقله ابن القاسم وذكره خليل بن إسحاق في مختصره. وبعض أهل العلم من المالكية يرون قبول الشهادة مطلقا من الأخ لأخيه إذا كان عدلا، سواء كان مبرز العدالة أو لا، وهو اختيار المصنف، قال: وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه. وأيضا شهره زروق في حاشيته أو شرحه على الرسالة القيروانية. نعم، والظاهر كما ذكرنا هو ماذا؟ اعتبار العدالة والرضا فتقبل الشهادة، أما إذا قامت التهمة فترد الشهادة. ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة، لا تجوز شهادة مجرب في كذب كما قال عمر رضي الله عنه، ولا تجوز شهادة محدود أو مجرب في شهادة زور في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع، ذكر هذا عمر رضي الله تعالى عنه: من جرب عنه الكذب وعلم منه الكذب، هذا مجرب عليه، فاحتمال كذبه ماذا؟ وارد، فلا تقبل منه شهادة، لا تقبل شهادته. لكن هذا يعني يجري عليه ما سبق، التائب إذا تاب تاب الله عليه، وشرط التوبة أن تكون ظاهرة، إلا إذا تاب أي ظهرت توبته وشروط توبته وأعلن بذلك وأظهر ذلك وعلم منه الصدق في ذلك. وقبول والتوبة لها شروطها، وأيضا لا بد من اعتبار الزمن للعلم بصدق هذا التائب. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما ضرب ذاك الغلام الذي كان يتكلم في مسائل القدر، غيلان الدمشقي، لما ضربه بالضبة على رأسه وقال إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وأما إذا كنت تريد أن تخرج ما في رأسي فقد خرج، صبيح. فضربه رضي الله عنه ثم نفى إلى الشام وأمر أن لا يجالس مدة سنة، يعني حتى نعلم صدق توبته، حتى نعلم ماذا؟ صدق توبته. فمن يزعم التوبة لا بد أن ينظر هل هو صادق في توبته أو غير صادق، فإذا يصبر عليه، إذا قال أنه تاب من السرقة توبته بينه وبين الله وتقبل، ولكن حيث المعاملة لا بد أن يكون الإنسان كيسا فطنا، فيصبر عليه حتى تمر عليه مدة ويمر عليه زمن يعرف من خلاله هل هو صادق في توبته أو غير صادق. إذا من جرب عليه الكذب إذا كان تاب تاب الله عليه، لكن لا بد أن ينظر ويمهل وقتا حتى نعلم صدق توبته. ولا تجوز شهادة مجرب في كذب. طيب إذا جرب عليه الكذب مرة واحدة هل هذا كاف للطعن فيه أو لا بد أن يكون هذا ديدنه؟ طيب إذا كان ديدنه فواضح، يعني فاسق بالكذب هذا يعد فاسقا، والكذب أمر عظيم يعني ليس سهلا، الله جل وعلا حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وبالعكس لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما كان الصدق في شيء إلا أفلح صاحبه، والصدق سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك قصة الثلاثة الذين كلفوا، حتى قال جل ضرب الله عز وجل بهم مثل في الصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، هذه الآية جاءت بعد وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض وضاقت بهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم، إنه تواب رحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأول أو ممن يدخل في الصادقين لا شك بعد من هو أرفع منهم مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الجميع، فهم يأتون أيضا فصاروا مثلا للصدق، فالصدق سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، والعكس الكذب هو الخسارة والتعاسة في الدنيا والآخرة. فإذا كان عرف منه الكذب لا تقبل له شهادة، لا تقبل منه شهادة، ولو أن الناس أخذوا بمثل هذا لا تعافوا من كثير من التهم والتراشق بالسباب والشتائم والتهم، سواء يتعلق بأمر الدين أو أمر الدنيا. يعني العجب بعض الناس أنه يعرف أن فلان كذاب ويكذب وقد عثر عليه وسجل عليه الكذب غير مرة، بل حتى يعترف أنه كذاب، أنه كذب، ولا يزال يقبل شهادته ويقبل كلامه وينقل إليه الشهادة وأنه رأى كذا أو سمع كذا أو سأل وسمع الجواب كذا وكذا، فتقبل هذه الشهادة المبنية على شهادة من عرف أنه كذاب، بل من يعترف أنه كذاب، يعترف أنه كذاب، فلا بد من التنبه لهذا. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقع كثير من الحكومات، يعني جمع حكم بين الناس في أمور الدين وأمور الدنيا، بنقول مشبوهة ممن يكذب فيشهد شهادة فيها الكذب، ويترتب على ذلك أن فلان يحكم على فلان بأنه يسرق أو بأنه خائن أو بأنه يأكل مال الناس أو بأنه يكذب أو بأنه يتعرض للنساء أو بأنه كذا أو لا الأمر الآخر من أمور الدين، أن فلان فيه كذا أو فيه كذا من الأمور التي تقدح في تدينه، وكله مبني على شهادة كذاب، فينبغي التنبه لهذا. ويعني وقعت الإشارة إليه لانتشار هذا في هذا الزمن، فينبغي التنبه له. أو مظهرين لكبيرة، إذا وقع في الكبيرة فإنه يحد عليها، فإذا كان وقع فيها سرا أو تاب هذا أمر واضح، لكن يقع في الكبيرة ويجهر بها، يجهر بها، كيف تقبل شهادتها؟ هذا لا تقبل له شهادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يبيت الليل يعصي الله جل وعلا، وقد أرخى الله عز وجل عليه ستره وعفوه ستره وستر عنه، ثم يصبح يقول أنه فعل كذا وكذا، فهذا جرمه عظيم عياذا بالله تعالى. فأيضا هذا الذي يظهر الكبيرة لا تجوز شهادته. ولا جاض، ولا جاد، أي ولا تجوز شهادة جاد لنفسه نفعا ولا دافئ عنها ضررا، إذا كان يشهد بما يترتب لنفسه نفع أو يترتب فيه دفع ضرر فلا تقبل له شهادة، هذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. مثال ذلك: زيد له دين على عمر، وعمر يزعم أنه يطالب آخر بمال، فيأتي هذا ويشهد يقول: نعم عمر يطالب ذاك بالمال. لما جاء وقت السداد ليأخذ زيد الدين، عمر قال: ما عندي مال، المال موجود عند فلان، وأنا بعت له سلعة وأدينه بما، فيأتي هو ليشهد على ذلك، فيخشى أن يكون قد شهد من باب ماذا؟ من باب من يستوفي دينه، حتى يعطي الثالث لعمر المال ويأخذه، يأخذه هو. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، أن يشهد ليدفع عن نفسه الضرر، ليدفع عن نفسه الضرر. إذا كان عمر يطالبه بدين فهو يشهد أن الآخر مطالب بمال لعمر حتى يأخذ عمر من الآخر ويتركه هو، فهذا يترتب عليه أن يدفع عن نفسه الضرر، فهذا أيضا. لكن متى؟ إذا قامت التهم، إذا قامت ماذا؟ التهم. ولا جاد لنفسه نفعا ولا دافئ عنها ضررا ولا وصي ليتيمه، وتجوز شهادته عليه. ولا وصي ليتيمه، الوصي، هذا الوصي من هو الوصي؟ الوصي الذي يقوم على اليتيم، الوصي هو الذي يقوم على اليتيم. هنا عندنا الولي والوكيل والوصي، الولي ثبوت الولاية تكون بالدليل، الأب ولي على أبنائه، هذا الولي الذي يعني يثبت كونه وليا بالدليل الشرعي. الوكيل هو الذي يعينه الولي ليقوم في شؤونه خاصة. فلو أن الأب كلف شخصا، الرجل صاحب المال كلف شخصا ليقوم على تجارته فيكون وكيلا له عليها، أو كلف شخصا ليقوم بشؤون ابنه يكون وكيلا عنه. الوصي يعينه القاضي، يعينه القاضي ليقوم على شؤون اليتيم، ليقوم على شؤون اليتيم. فإذا الصغير قد يكون القائم عليه وليه، أو الوكيل الذي يوكله الولي، أو الوصي متى إذا كان يتيما فيحتاج إلى وصي يقوم على شؤونه. هذا الوصي يعينه من؟ يعينه القاضي، خاصة إذا وقع الخلاف بين قرابته، من هو من الذي يقوم على شأنه، فيعين القاضي وصيا يعرف بالعدل والأمانة والعفة والثقة فيقوم على شؤون اليتيم حتى لا يستحوذ على ماله ولا يحق به الضرر. فهذا الوصي الذي هو قائم اليتيم إذا شهد ليتيمه تقبل شهادة ولا، يعني شهد له بحق له، هنا التهمة قائمة، قد يكون شهد له ليستفيد هو فلا تقبل شهادة. طيب، وتجوز شهادته عليه. أما إذا شهد عليه يعني إيش؟ ضده، إذا شهد ضده فهنا لا يستفيد شيئا، هو ما راح يستفيد شيء، فها هنا تقبل شهادته. لماذا؟ لارتفاع التهمة والمظنة. أما إذا شهد له فهنا قد يكون شهد من باب أن يستفيد هو، والأمر دائر حول الأصل ذكرناه، وهو أن الشهادة شهادة من تقبل؟ شهادة العدل الرضا، وترد شهادة غير العدل الرضا، وترد الشهادة إذا وقعت التهمة، إذا قامت التهمة فشهادة المتهم ترد لا تقبل. نعم. قال وتجوز شهادته عليه، ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. ها، ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. هنا يعني انتقل من الكلام على شروط الشهادة إلى الكلام على كيفية على تزكية الشاهد. لما قلنا الشاهد لابد أن يكون عدلا، إذن يحتاج إلى أن يعدل، لابد أن يعدل، لابد أن يزكى، كما جاء في الآثر أن عمر رضي الله عنه جاء إليه في خصومة فقال أحدهم جاء شاهدا، فقال عمر رضي الله عنه أنا لا أعرفك وعدم معرفتي بك لا تضرك. لماذا؟ لأن عمر يقضي بينهم فلا بد أن يكون الشاهد عادلا. فجاء رجل قال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال هو جارك تالف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال لا. وسافرت معه؟ قال لا. قال تعاملت معه بالمال؟ قال لا. قال لا تعرفه؟ إذا ماذا؟ قال لا لا لا تعرفه. التعديل لابد أن يكون ممن هو أهل التعديل. ما هو شرط المعدل؟ شرط المعدل أن يكون عدلا في نفسه، أن يكون عدلا في نفسه، هذا أول شرط. ثانيا أن يكون ورعا تقيا. ثالثا أن يكون عارفا بأسباب التعديل والتجريح، عارفا بأسباب التعديل وماذا؟ وأسباب التجريح. رابعا أن لا يكون ممن تحمله الحمية والعصبية على الكلام في غيره. فالشروط المعدل والجارح لا بد من أن تتوفر، أو أن يكون عدلا. الذي ليس بعدل كيف يجرح نفسه أو يوثق أو يعدل نفسه؟ هو فاسق، كيف يعدل غيره؟ كيف يتكلم في غيره؟ لا يمكن. وهذا ما هذا منعكس عندنا الآن في واقعنا، يعني كل ما كل واحد له أن يتكلم في غيره، وإذا تكلم أخذ بقوله، أخذ ماذا؟ بقوله. يعني يأتيه للدكان شارب خمر يقول له والله يا فلان داير وعامل وصانع وكذا وكذا، ودعم ديما صف الأول ديما مبدع وديما صلي بالناس وزعما يصلي التراويح وزعما كذا، وهو سكير وصاحب الدكان هذا يديه سخون، يديه في مالك سخون بين ما هو عشية وضحاة، بين همسة ولمسة تلقى الكلام قد انتشر في ربوع المنطقة شرقا وغربا يا شمال جنوب. وين أين الموازين الشرعية؟ وانت تعرف أن فلان سكير ولا فلان سارق ولا فلان كذاب ولا فلان آكل السحت، ماله كله حرام، وتقبل شهادته في من ترضى بدينه، تصلي وراءه، ولعلك أحيانا تسأله، لعلك أحيانا تصر إليه في أشياء هي من خصائص بيتك لثقتك به. فقط يجيك واحد سكين يقول لك كلام أو سالح أو كذا تأخذ كلامه، هذا لا يجوز. فإذا المعدل والمجرح الذي يعدل الناس ويزكيهم لا بد أن يكون هو في نفسه عدل. والله تبارك وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وهذا فاسق كيف تقبل خبر؟ ما تقبل خبر. أن يكون ورعا تقيا، هو في نفسه ورع تقي، يخاف أن يتكلم في الناس بالباطل، يعني مجرد يغضبه ويقول فيه كلام فلان عامل صانع داير كذا كذا، أين الورع؟ ما في ورع. الثاني أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، أو عارفا بأسباب التعديل والتزكية والتجريح، يعني متى تتكلم في شهادة إنسان ومتى لا تتكلم في شهادته. بعض الناس يعيب على غيره وإذا سألت لما؟ لأنه فعل أمر شرعي. قد يتكلم في إنسان، لماذا؟ قال عرضت العرس جاء برد ادخل راح، علاش راح؟ اسمع الغناء، اسمع الغناء وكذا، وشاف النساء عليا خرج راح. هذا يذم ولا يمدح؟ يمدح. أو لا قال عرضت ما جاش، طيب علاه ما جاش؟ سمعت بالله راح دير حيحايا هذا. إذا هذا يمدح لا يذم. فبعض الناس يقدح في غيره بماذا؟ لقيامه بشيء شرعي. إذا هذا الذي يعدل يزكي يجرح لابد أن يعرف أسباب التزكية وأسباب التجريح والتعديل، ما الشيء الذي يكون به عدلا وما الشيء الذي يكون به ماذا؟ غير عدل، يعني يجرح. هذا لابد أن يكون عارفا به. نعم. طيب، وهل يشترط أن يكون رجلا؟ قال ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهم. أن تعدل المرأة تجرح تقول هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا عدل وهذا غير عدل، قال لا يجوز للنساء. قال ولا يجوز تعديل النساء، ولا يجوز تعديل النساء. هذا في قول كثير من أهل العلم، وهو اختيار المالكية، اختيار المالكية، بل جمهور العلماء ومنهم محمد بن الحسن الحنفي. لكن أبو حنيفة قال في المسألة، وهو قول أيضا ينقل عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد، وأيضا قال به أبو يوسف، قالوا تعديل النساء وتجريحهن جائز وواقع وصحيح ويقبل، بشرطه تكون هي في نفسها عدل. و الله يعني باب الفائدة، العدل يطلق على الرجل وعلى المرأة، وأن تكون فيها الورع والتقوى، عارفة بأسباب الجرح والتزكية والتعديل ولا تحمل عصبية على الكلام بالباطل. نعم. وهذا يظهر من حيث الدليل أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ولما تكلم الناس وتكلموا ماذا قال؟ كان أقرب الناس إلى عائشة رضي الله عنها أو ممن يعرف مدخلها ومخرجها من مولاتها بريرة. فلما كثر الكلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال: ماذا تعرف عنها؟ سأل بريرة عائشة، قالت: يا والله يا رسول الله ما أعرف، من أخي تنام على كسرة أهلها وكذا وكذا، يعني طفلة صغيرة لا نعرف فيها إلا الخير. فعند ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني في أناس تكلموا في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سأل زينب بنت جحش، وهي كانت تسامي عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زينب، قالت عائشة: وما كان يسامني إلا هي. وقالت زينب أيضا: كانت تسامني عائشة، يعني كانوا كفرسي رهان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تساميها، لكن قال: عصمها الله بالتقوى. فقالت: يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، والله ما علمت إلا خيرا. فاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة دليل على أن شهادتهن تقبل، وأيضا تزكيتهن وتجريحهن يقبل، وهذا استدل به الأحناف. لهذا قال الطحاوي: التزكية خبر وليست شهادة، فلا مانع من قبولها، أي من قبولها من النساء، تقبل من النساء. ولهذا قال البخاري: تزكية النساء بعضهن لبعض، وهذا قول ثالث اختاره بعض أهل العلم، وهو أن المرأة تزكي المرأة أو تجرحها، ولا تزكي الرجال ولا تجرح الرجال، هذا قول ثالث. وقال ابن بطال المالكي: لو قيل تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء، فهذا قول حسن. ابن بطال لما نظر إلى حديث الإفك قال: هنا كل من بريرة وزينب ذكرتا كلاما حسنا وثناء جميلا، وهذا يبرئ المرأة من التهمة، يبرئها، يجعلها بريئة من كل سوء، فهذا طيب، لكن لا يعد تزكية ولا يعد تعديلا، ليس من باب التزكية والتعديل، قال ابن بطال، هذا اختياره. نعم نعم. فإذا قال: ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، اختيار الجمهور، وقول الأحناف جوازه، والبخاري كأنه يختار التفريق، فقال: باب شهادة النساء أو تجريح النساء أو تعديل النساء بعضهن لبعض، فكأنه يجعل هذا خاص بالنساء. أما تزكية النساء وتعديلهن مع الرجال، يعني وجود كلام الرجال في التعديل والتجريح وأيضا النساء، فهذا يقال به ولا شك فيه، فالجمهور على جواز أو قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه. ما جازت شهادة النساء فيه إذا وقعت تزكيتها مقرونة مع تزكية الرجال أو تجريحهن مقرونة مع تجريح الرجال، فالجمهور على قبوله. والله أعلم. نعم. قال ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. طيب انتهينا من هذا. قال ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا رضا عدل رضا. هنا في التزكية ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل؟ التزكية أو التعديل هو وصف المراد منها هو وصف الشاهد بما يقتضي قبول شهادته. وصف الشاهد بما يقتضي قبول شهادته، هذا هو تزكية الشاهد، وهذا هو المقصود من تزكية تعديل الشاهد. تزكية الشاهد وتعديله أن تصفه بما يجعله مقبول الشهادة. فكل ما يدل على التعديل والتزكية يعد تزكية وتعديلا. لكن هنا قال لا يقبل بالتزكية إلا من يقول عدل رضا أو رضا، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ فيقول هذا عدل رضا وبه تقبل الشهادة. هذا عمل بظاهر الآية، ها؟ وأشهد ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. إذن الشاهد لابد أن يكون عدلا فتقول عدلا، لابد أن يكون مرضيا فتقول مرضي أو رضا. ولا شك أن المراد هو المعنى، العبرة بالمعاني وليس باللفظ فقط، فلا يقتصر على لفظ واحد، فكل ما دل على هذا المعنى يقبل. لا شك ولا ريب أن اللفظ هذا أدل على المقصود، لأن الله جل وعلا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا العدول. فإذا قلت هذا الشاهد عدل وهذا شاهد عدل فهذا الذي تطلب شهادته وتقبل شهادته. وقال جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، فإن قلت هذا الشاهد رضا أو مرضي وهذا الشاهد رضا أو مرضي فهذا ممن تقبل شهادته أيضا. لكن إذا قال كلاما آخر يدل على هذا المعنى هذا معتبر، هذا معتبر، وهذا الصحيح في مسألة الألفاظ ومعانيها. ما كان يدل على هذا المعنى فإنه يقبل كما هو مقرر في القواعد وفي كثير من العقود، أنه يراعى في ذلك المعنى ولا يلزم التقيد بلفظ ما إلا إذا دل الدليل على التقيد به، كمثل مسألة الزواج. فمن العلماء من يرى أنه لا يصح إلا أن يقول زوجتك أو أنكحتك، وبعضهم يرى زيادة على ذلك ملكتك، لورود النصوص بهذه الألفاظ وأنكحوا الأيام ولا تنكحوا ولا تنكحوا حتى تنكح زوجا غيره، وفي الحديث زوجتكها، وفي رواية أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها. قال تقتصر على الألفاظ، فلو قال في لفظ الزواج غير هذه الثلاثة ما وقع الزواج. لو قال وهبتها لك في الزواج، قال ترضى أن تهبها لي بصدق قدره كذا بشهادة فلان وفلان على سنة الله ورسوله، قال وهبتها، والآخر أيضا، فذكر لفظ الهيبة ويقصد أن الزواج، ما ذكر الزواج ولا النكاح ولا التمليك. فمنهم من قال أن هذا لا يقبل، والصحيح أن العبرة بالمعنى، لكان المعنى اللفظ يدل على هذا المعنى بشروطه فهذا يقبل، ومثله في المسائل الأخرى. ولهذا أيضا في مسألة الشهادة بعضهم يقول لا بد إذا شهد أن يقول أشهد بكذا وكذا، ذكر لفظ الشهادة مو لازم، بل المراد المعنى كما اختاره وبينه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد، هذه مسألة أخرى، يعني تزكية الشاهد أو تجريح الشاهد. إذا شهد بذلك واحد تقبل ولا لا تقبل؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال الشاهد يزكى إذا زكاه واحد يكفي، وإذا أو جرحه واحد يكفي. ومن العلماء من قال لا بد من اعتبار تزكية من رجلين أو التأديل من رجل أو التجريح من رجلين، أما من رجل واحد فلا تقبل، وأيضا سواء هذا في التزكية أو في التجريح. ومنهم من قال ثلاثة، لا بد من اعتبار ثلاثة، لا بد من اعتبار ثلاثة. والصواب ما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله، وهو أن تزكية الواحد تقبل، وتزكية وتجريح الواحد أيضا يقبل. هذه مسألة نتركها لدرس لاحق إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. يقول: اللعان يقع بين الرجل وزوجته كما في سورة النور، أليس هذا دليل، أليس هذا دليلا على أن شهادة الرجل على زوجته محل تهمة بحيث ترد شهادة الرجل؟ لا، مسألة اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالفاحشة، وهذا أمر عظيم ليس سهلا. ولهذا أول ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادتك أو حد البينة أو حد في ظهرك. فكان الرجل إذا رمى زوجته كما يرمي الرجل امرأة أخرى، لابد من أربع شهود، لكن نزل قضية اللعان، فعوض الشهود يحلف أربعة، لأن الأمر عظيم. وصعب أن يكون الرجل يتهم زوجته هكذا بالباطل، وأيضا صعب أن يرى ولا يستطيع أن يأتي بالشهود، يجيب أربعة لينظروا إلى امرأته وهي على تلك الحال. فلهذا كان مثل هذا الحكم وفيه حكمة عظيمة، فعوض الشهود الأربع يأتي بماذا؟ بأربعة أيمان، ثم الخامسة وهي أيضا حتى يدرى عنها الحكم لابد أن تأتي بأربعة أيمان، ثم الخامسة كما هو وارد في مسألة اللعان. فليس هنا دليلا على أنها محل تهمة، لأن الرجل من الأصل أنه يسعى في أن يحفظ أمر زوجته لا في أن يضيئها، فالأمر ليس فيه إشكال. يقول: قضية المال إذا كان شركة شراكة أو قرضا، ماذا لو شهد الابن ضد أبيه، فهل تقبل شهادته أو لا؟ قلنا إذا شهادة الابن لأبيه قال لا تقبل، لأنه لقيام التهمة، يعني لقيام ماذا؟ التهمة في هذا الباب. لكن قلنا أن الصحيح العبرة بماذا؟ بالعدالة، كون عدل ورضا، فتقبل الشهادة، تقبل الشهادة، هذا هو الصحيح. فينظر هنا في قضية الابن هل هو عدل أو لا، وأيضا في الأب كذلك ينظر إلى هذا الوصف، ينظر إلى هذا الوصف. هذا الذي رجحناه، يعني لم نسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.